عادتهم باعي مفروض، وهذا وحده يكفي ليأخذ المسلم الذي لا يتعصب لجماعة أخرى بأن يعتقد بأن من يقول هذا الكلام فهو مرتد عن دينه، لأنه يخالف كلام ربه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى غير ذلك من العقائد التي لا يزالون يصرحون بها، وبعضها أحكام عملية يتمتعون بها على أنها من الأمور المباحة، ومنها قولهم بجواز متعة النساء. هؤلاء هم الذين يتوجه إليهم التكفير، أما عامة الشيعة فلا يجوز أن نطلق عليهم هذا الحكم نفسه، لأني أعتقد بالتجربة أن هذه الأمور التي سطرت في كتب الشيعة قديما ككثير من الطامات والضلالات المسطورة في بعض كتب السنة وبخاصة منهم الصوفية، فتجد خاصة أهل السنة هؤلاء من المنحرفين عن الكتاب والسنة يعتقدون بهذه الضلالات، كمثل قولهم مثلا: من قال لشيخي لما لا يفلح أبدا الميت التلميذ أو المريد كما يعبرون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، وقول بعضهم: إذا رأيت الشيخ قد علق الصليب على عنقه فليس لك أن تنكر ذلك عليه لأنه يرى ما لا ترى. مثل هذه الكفريات أضف إلى ذلك أكثر الكفر وهو القول بوحدة الوجود، وهي: كل ما تراه بعينك فهو الله. وعبر بعضهم عن هذه الضلالة الكبرى بقوله: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. هذه الضلالات لا يتبناها عامة العوام من السنة، فمن يقول بهذه الكلمات من الذين ينتمون إلى أهل السنة هم بلا شك يعني يكفرون، لكن هنا ينبغي أن نلفت النظر لأنه ينبغي أن تقام الحجة عليهم، أما العامة فلا يجوز أن نلحقهم بهؤلاء الخاصة، لأن أكثر العامة سواء كانوا من السنة أو كانوا من الشيعة في واقع أمرهم لا يعرفون هذه الدقائق من الكفريات التي يقولها الشيعة أو يقولها الصوفية ونحو ذلك. أيضا لا بد من التفصيل، الخاصة من الشيعة الذين لا يزالون يقرون هذه الكفريات ويكتمونها وينشرونها في العالم كله فلا شك في كفر هؤلاء، ولا يقال هنا بالنسبة لهذا الجنس، لأنه ينبغي إقامة الحجة، لأن هذه النقاط مضى عليها قرون طويلة جدا، نحو 9 قرون أو 10 قرون، وأهل السنة يناقشون الشيعة في هذه الضلالات، ومع ذلك فالشيعة لا يزالون خاصتهم يعني يتبنون هذه الضلالات ويدافعون عنها بشتى الوسائل، ومن تلك الوسائل إنكار ما يعتقدون بين أهل السنة باسم ما يسمونه التقية، أما بين بعض من بعض فهم يعلنون وقد ينشرونها أيضا في بعض الكتب، ثم تصل أهل الكتب إلى أهل السنة فيؤكدون أن هؤلاء لا يزالون يعيشون في ضلالهم القديم، لذلك هؤلاء قد أقيمت الحجة على أنهم وقعوا فيما هو كفر معلوم من الدين بالضرورة، أما العام من الشيعة فلا يساقون هذا المساق. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ناقش في عهد الإمامية ورد عليهم في كتابه من هذه السنة، يعني حتى هو لم يكفر علماء الشيعة، وإنما يقول إن الشخص المعين الذي تصدر منه المقالة الكفرية لا يكفر حتى تقام عليه الحجة ويناقش وتزال شبهته. يقول حتى الشخص المعين لا ينبغي أن يكفر. كلام ما خالف هذا. أنت تقول أن علماءهم يكفرون بدون نقاش وبدون إقامة. قلت قد أقيمت الحجة طيلة هذه القرون. أنا ما أقول يكفر أي إنسان بدون إقامة الحجة، أنت تعرف هذا، والآن ما خرجت عن هذا. قلت لا يقال بالنسبة لهؤلاء العلماء من الشيعة، وهي التسجيل موجود، أنه يجب إقامة الحجة عليهم، لأن الحجة قد أقيمت عليهم طيلة هذه القرون. ما هي يعني فكرة جديدة نبعت الآن من بعضهم وهي عندنا كفر فينبغي أن تقام الحجة عليه؟ هذا صحيح، لكن الشيعة يعيشون طيلة 9 قرون أو 4 قرون وينشرون هذه الضلالات في كتبهم، ويرد عليهم أهل السنة، ثم هم لا يزالون في ضلال قديم. ما قلت أنهم يكفرون بدون إقامة الحجة، كل ما في الأمر أنني قلت قد أقيمت الحجة، فأنت تستطيع أن تقول لم تقام الحجة، ممكن أن تقول مثلا أنت، وحينئذ يكون هذا القول شاذا جدا. ويبقى الخلاف أنه أقيمت الحجة أم لم تقم، وليس الخلاف أننا نكفر بدون إقامة الحجة وبس. أنا خطي أن الشيخ الإسلام ناقشهم ورد عليهم وكشف أضاليلهم. طيب إيش معنى الكلام فيما تفهم أنت؟ لا يكفرون إذا مطلقا؟ لا، لا يكفر الشخص المعين إلا بعد أن يناقش وتزال الشبهة اللي عنده، فإذا أصر على المقالة الكفرية فهنا يكفر. هذا الذي أقوله، بارك الله فيك. ما نوقشت هذه الأقوال، وهذه الأقوال صدرت من شخص من الشيعة، مثلا كتاب الكليني هذا. طيب هذا الشخص ليس في عالم الأحياء، هو في عالم الأموات، تبنى هذا الكلام من جاء بعده. ألم يرد على الكليني من أهل السنة؟ ألم تقم الحجة عليه؟ بطبيعة الحال بس على كتابه، لكن أحياء لم تقم الحجة عليهم فيما تعتقد حتى هذه الساعة؟ ما أجبتني، بارك الله فيك، ما أجبتني. عندكم في فائدة أنه نمشي هكذا بعدين ننحرف. أنا أقول هل تظن أن حتى هذه الساعة لم تقم الحجة على الشيعة في ضلالة كبرى أن هذا القرآن غير محفوظ وهو ناقص ومصحف فاطمة هو الكامل؟ لم تقم الحجة عليهم إلى الآن؟ عليهم كمذهب وكفرقة. لا، ليس كمذهب، كقائلين. كما نعم، ولكن ما الذي يثبت لنا ان مثلا هذا العالم المعين على اليوم قرأ ردود اهل السنه عليهم او على الكليني، ويعني فهم ما في ردودنا عليهم ثم اصر على جحود؟ اما سؤال غريب جدا، هالسنين كلها يعني ما يعرف الشيعة ماذا يقول اهل السنه في حقهم، وعندك الان كتاب الشيعة والتصحيح، رأيت هذا الكتاب للدكتور موسى الموسوي؟ هو نفسه شيعي، دكتور شيعي يقيم الحجة على الخميني وأمثاله من كلمات أئمة أهل البيت القدامى. فكيف تصور حتى اليوم لا تقم الحجة؟ إذا النصارى الذين يعيشون معنا واليهود لم تقم عليهم الحجة. سبحان الله، وكفر من يقول أن القرآن ناقص مش معلوم. لا تقول لكن يا أخي، أجب عن السؤال الله يزيد. لكن جملة استدراكية، أنت تستدرك على ماذا؟ أنا بقول لك أنه قولهم أن القرآن ناقص هذا مش معلوم ككفر النصارى إن الله ثالث ثلاثة، ولا أنت في ريب من هذا؟ ما بيجاوب. يا أخي ما أسألك يعتقد ولا لا يعتقد، أنا بقول لك كمان فلاني اليهودي إذا كان يعتقد أنه عزير من الله فهو مشرك، لكن هل هو يعتقد ولا لا بحث ثاني. لكن ألم تقم الحجة على اليهود والنصارى أنهم مشركون وضالون وكفار وخيمة حجة؟ إيش الفرق حين ذلك بين اليهود والنصارى وهن عايشين في بلاد الإسلام ودائما في مناقشات وردود تارة شفهية تارة كتابة إلى آخره؟ إيش الفرق بين اليهود والنصارى وبين الشيعة؟ الشيعة قالوا كلمة الكفر كاليهود كالنصارى تماما. إيش الفرق بين الطائفتين؟ أنا أعتقد أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، لأن مناقشة أهل السنة للشيعة في ضلالاتهم أشد بكثير من مناقشتهم لليهود والنصارى. ليه؟ لأن الأمر كما قلت أنت فدون كفر راية، يعني ما يخشى علماء المسلمين على المسلمين أنه يصبحوا يهود ونصارى، بينما يخشون أن أهل السنة يصيرون شيعة، وهذا فعلا وقع. أنا في بلاد سوريا ناحية الشمال وناحية العراق والآخره كثير من أهل السنة صاروا شيعة. فإذا علماء المسلمين اهتموا بالرد على الشيعة أكثر من اهتمامهم بالرد على اليهود والنصارى، لأنه ضلالهم أخطر على المسلمين، لأنهم على كل حال يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا على كل حال يجب أن نكون يعني كما يقال نربط الحكم بعلته. نحن لا نقول يكفر أي إنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو وقع الكفر أو وقع هو في الكفر إلا بعد إقامة الحجة، هذا معروف من دعوتنا من 50 سنة. لكننا قلنا لا يقال أن الشيعة لم تقم عليه الحجة، قد أقيمت عليه الحجة طيلة هذه القرون الطويلة. فإذا أنت بتعتقد أنه مع ذلك ما أقيمت الحجة، فأنا أعتقد والله أن هذه فكرة خطيرة جدا، لأنها تساوي قول من يقول أن اليهود والنصارى أيضا لم تقم عليهم الحجة. غيره طيب، نحن الآن نتكلم عن شخص معين، إيش الفرق الآن بينك وبيني؟ أين علماءهم يكفرون؟ أين؟ وأنت ماذا تقول؟ نوقشوا يا حبيبي، نوقشوا وقيمة الحج عليهم. أنا لسه بقول لك، أنت تشرد عن ما أقول. أنا بقول لك لا يجوز تكفير إنسان إذا بعد إقامة حجه، فهمت هذا علي؟ طيب لماذا تقول هؤلاء يناقشون؟ لماذا يناقشون؟ أليس لإقامة الحجة؟ أليس لإقامة الحجة؟ أليس لإقامة الحجة أباك الله؟ يعني هم الواحد منا أنه يشلق؟ خذ عادي يا أخي، لماذا يناقشون؟ أليس لإقامة الحجة؟ ولا في شيء ثاني عندك؟ لا، قصد جائز أنه لم يطلع على الرد. ما بيجاوز. لك يا حبيبي أنا ماشي معك، يناقشون لماذا؟ أليس لإقامة الحجة؟ حتى تقام عليهم الحجة. حتى مش ليقام. إيش هذا يا شيخ الله يجزيك؟ عظيم يا أخي. يقول أعمل مديرا على جمع من الموظفين ومنهم الشيعة، فكيف تكون المعاملة معهم؟ هل تكون معاملتهم في العمل بنفس العدالة والتسامح كمعاملة أهل السنة؟ لا بد من ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. نعم. ما هو نعم كيف؟ سامحك الله، هذا بده مجتمع إسلامي. أنت تستطيع أن تجاهد المنافقين؟ نعم على قدر. شو قدر تستطيع أنت تجاهد المنافقين وتغلب عليهم؟ كيف؟ صحيح، قد يكون جهاد، لكن كلمة إيش جاهد الكافرين؟ واغلب عليهم، واغلب عليهم المنافقين، واغلب عليهم. إيش هذا بقلبك؟ احفظ هذا الذي تقول أنت. كيف تفهم الآية الأخرى على ضوء هذا الموقف الذي تقفه الآن؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم، نعم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا الذي أنت تغلب عليه ولو في بسمتك تحسن إليه. أسألك الله يهديك، ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. أسألك ولا تحد عن الجواب، هذا الذي أمرت في الآية الثانية بأن تحسن إليه، هل أنت تغلظ في وجهي وفي الكلام ونحو ذلك كما قلت في حدود الاستطاعة؟ هل هذا يشتمل هذا أم كما أفهم أنا لكل من النصين محله المناسب له؟ أنا ما سألتك، أنا قلت لك كيف تقول أنت بالنسبة للآية الثانية، هل تجمع عمليا تحسن إلى الكافر وتغلب في القول معه في آن واحد، ولا كما قلت أنا آنفا أن لكل من النصين محله الذي هو بحاجة إلى الإغلاب وإلى مجاهدته، فيجب مجاهدته والإغلاب بالقول والفعل والعمل، والذي ليس كذلك هذا تحسن إليه وتبره. حسبك هذا الآن وسامحك الله، قرأت هذا وقرأ كثيرون أحاديث ضعيفة موضوعة، وقرأ آخرون بأن الآيات المنسوخة 500 آية، قرأت بأن هناك 500 آية منسوخة ولا لا؟ أمسألك سؤال، قرأت فيما قرأت أن الآيات منسوخة 500 آية؟ أنا قرأت الله يهدينا وإياكم، أنا قرأت من كلام السيوطي أن الآيات منسوخة 500 آية، هل معنى ما قرأت وما قرأت هو صحيح؟ ما جاوب يا أخي الله يهديك. لا لا، لأنه سيأتيك السؤال أنت عفو الخاطر، أنت بتقول لا ليس كل ما نقرأه يكون صحيحا، حين ذاك بتسأل. كمان ما نقول أنه في آيات ما في ولا آية منسوخة، لكن سنقول متى يصار إلى النسخ؟ قد استطعنا الجمع بين الآيتين، أما إذا بين الآيتين جمعنا بين الآيتين الله يهدينا. الله يهدينا. من المقصود بهذه الآية؟ قاتلوا من؟ أنت تعرف يمكن، أقول يمكن تعرف أن الكفار في النظام الإسلامي 3 أقسام: أهل الحرب وأهل ذمة ومعاهدين. تعرف هذا التقسيم؟ طيب الآية التي ذكرتها هل مقصود هؤلاء كلهم؟ شو معنى الكلام هلا؟ أنا مسألك سؤال مختصر، هل مقصود بهذه الآية هذه الأجناس 3 كلها؟ ما بيقول. آتي يا أخي، سامحك الله، سامحك الله يا رجل، عم يجي يسألك سؤال لماذا لا تجيب؟ أجوابك يا أخي تقول هذه الأجناس 3 مقصودة بهذه الآية، أو تقول مش مقصودين بهذه الآية كلهم وإنما المقصود صن أو صنفين، فلماذا لا تجيب يا أخي؟ القضية معرفتهم صار سين وجيم. هذه الآية قاتلوا، هل المقصود بها كل المشركين الحربيين والذميين والمعاهدين؟ لماذا لا تجيب؟ روح تعلم يا أخي، الله يهديك. أنت ما لك عارف مين إني أهل الذمة؟ ما لك عارف مين إني أهل الذمة؟ عم اتهمك عم اقول لك انت لا تدري من اهل الذمه، ترجع بتقول لي يا فضيله الشيخ كذا وكذا، قل لي نعم اعرف من هم اهل الذمه، وان استطعت ان تقول قل لي من هم اهل الذمه، حتى بتقول الداخلين في الايه من هم اهل الذمه، من هم المعاهدون الذين رضوا بان يعطوا الفتيه عنهم هؤلاء يقاتلون؟ ليش قلت الايه تشملهم كلهم؟ هات يا الله يهديك، الله يهديك، أنت كلامك مسجل وستندم على ما تقول. الآن قلت الآية تشمل 3، ثم قلت إن أهل الذمة هن الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذا لا يجوز قتالهم. هات صحيح، فكيف يقال هذا صحيح وذاك صحيح أيضا أن الآية تشمل 3؟ بس يا أخي الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك، كلامك أنت رجل يجب أن تجدد معلوماتك وأن تدرس الإسلام دراسة صحيحة، لأنك الآن تقع في ضرب الآيات بعض في بعض وتقول كلمة ما قال مسلم قبلك إطلاقا، أن كلمة قاتل تشمل أنواع ثلاثة. ليش هذا الكلام؟ تفضل يا رب. ما هو الحد الذي إذا تجاوزه الحاكم في عدم الحكم بما أنزل الله نستطيع تكفيره عقديا أو عمليا؟ وهل أفعاله المنافية لما أنزل الله كافية للحكم عليه، أم يجب التصريح الصريح قولا؟ قلنا مرارا وتكرارا أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي وكفر عملي. فمن كفر كفرا اعتقاديا فهو مرتد عن دينه، ومن كفر كفرا عمليا فقط وهو يؤمن بما أنزل الله عز وجل فهذا لا يجوز تكفيره. لأن الآية التي يستشهد بها بعضهم في مثل هذه المناسبة وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إنما يعني بما ذهب إليه ابن جرير الطبري وابن كثير وغيره من المفسرين، وعلى ذلك يدل سياق الآيات وسباقها. المقصود بهم أولئك اليهود الذين كانوا يدسون فردا من أفرادهم ليسألوا الرسول عن حكم، ويقولون بعضهم لبعض: إن جاء الجواب مناسبا لنا أخذناه وإلا كفرنا به. المقصود بالآية هذه هم الذين يكفرون كفرا قلبيا. أما المسلم يؤمن بالله ورسوله وبكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخالف. وحسبنا مثلا هؤلاء الذين يأكلون الربا، هؤلاء الزناة، هؤلاء الذين يسرقون أموال الناس ونحو ذلك من المعاصي والكبائر. فهؤلاء لا يجوز تكفيرهم إلا إذا اقترن مع فعلهم ما ينبئ عن ما استقر في قلوبهم من جهد هذه الأمور واستحلالها قلبا وقالبا. ففي هذه الحالة يكفر الإنسان سواء كان حاكما أو كان محكوما. وأنا أعتقد أن من مصائب الشباب اليوم المسلم أنهم نسوا أنفسهم واشتغلوا بغيرهم، ما يتكلمون عما يكفر به الفرد من أفراد المسلمين، وإنما يصبون كل جدلهم وكل مناقشتهم بالحكام. والحكام إذا عديتهم بطلعوا 10 بطلعوا 20 30 أو يبلغ هذا العدد أو أكثر أو أقل. فلماذا الاهتمام بتكفير الآخرين ولا نكفر من نعيش معهم ممن يأكلون الربا يستحلون الزنا ونحو ذلك؟ لأن الفكرة التي أثيرت في العصر الحاضر هي من وحي بعض الناس لإثارة المسلمين ضد الحكام، ولتقوم بقى الثورات وتسفك الدماء كما وقع أكثر من مرة مع الأسف. معنى المسألة من أبسط المسائل: لا فرق بين الحاكم وبين المحكوم، سواء كان هذا المحكوم يعني ذكر الأوثى، فكل من استحل ما حرم الله بقلبه فهو كافر. لا فرق بين أن يكون حاكما يحكم الناس بغير ما أنزل الله، أو يحكم على نفسه بغير ما أنزل الله وهو في قرار قلبه لا يتبنى ما شرع الله عز وجل، فهذا وذاك سجان لأنهم كفار. أما إذا كان الحاكم يعتقد في قرارة نفسه بأن الحكم الذي يحكم به لا يجوز شرعا وحرام، فهذا مسلم، وبخاصة إذا كان هناك علامات تدل على إسلامه كالصلاة ونحو ذلك. نعم الإنصاف يقتضينا أن نقول كلمة واهية: ممكن أن يكون هناك بعض الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله وقد استقر في قلوبهم، كما نسمع هذا من بعض الشباب المنحرف بطبيعة الحال، أن الإسلام لا يصلح في هذا الزمان. ممكن أن يكون أحد هؤلاء الحكام تربى مثل هذه التربية فيعتقد أن الإسلام لا يصلح العمل والحكم به في هذا الزمان، هذا بلا شك يكون كفرا. لكن من أين لنا أن نكشف عن قلبه لنقطع بأن هذا من النوع الذي ينكر شريعة الله بقلبه؟ إن استطعنا الوصول إلى مكنون قلبه فهو كافر مرتد عن دينه، وإن لم نستطع فأمام نقول عليه السلام هل شققت عن قلبه؟ نعم. يقول إذا كان الإيمان هو القول والعمل والاعتقاد، فما معنى أن الله يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، مع العلم أنه لا يخرج من النار إلا الموحدون أي المؤمنون؟ الذين لم يعملوا خيرا قط يعني من الأعمال الصالحة، وهذا دليل من أحاديث الرسول عليه السلام يؤيد الآية المعروفة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فربنا عز وجل يخرج من النار من كان كما جاء في أحاديث أخرى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا الإيمان وقر في نفسه فالله عز وجل أنجاه به من الخلود في النار. فما في منافاة بين كونه لم يعمل خيرا لأنه يتعلق بالعمل، وبين أن الله عز وجل كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فما في منافاة بين الإيمان ما دمنا نعتقد أنه يزيد وينقص، وأن زيادته تكون بالعمل الصالح وأن نقصه يكون بالمعاصي والذنوب، فهذا أخرج من النار ويكون آخر من يخرج بإيمانه وإن كان لم يعمل خيرا قط، ما خرج من الملة. وهذا يذكرني بحديث كلمة لم يعمل خيرا قط، قال عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وغيره: كان رجل في من كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم بلني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. مات الرجل وحرقوه وذروا نصف رماده في البحر المائج والنصف الثاني في الريح الهائج، فقال الله لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك أنا خذت منك. يعترف بذنبه ما عمل خيرا قط، وإذا ربنا عز وجل قدر عليه هذا كفر بلا شك، لا يعذبنه بالعدل عذابا شديدا، لذلك خلصوني من هذا العذاب بهذه الخرافة التي بدت منه أن يحرق بالنار. فقال له: اذهب قد غفرت لك. إذن الإيمان ينجي ولو لم يقترن معه عمل، لأن العمل هو من تمام الإيمان، والعمل يختلف كثرة وقلة، فكلما كثر العمل الصالح كلما قوي إيمانه، وكلما قل كلما ضعف إيمانه، حتى ليخشى أن لا يبقى في قلبي بصيص من إيمان. فإذا كان الله عز وجل بعلمه السابق المحيط بكل شيء يعلم من زيد من الناس أن في قلبه ذرة من إيمان ولو لم يعمل عملا صالحا، فهو يخرجه من النار ولا يقلده فيها مع الكفار. غير آخر سؤال. طيب تفضل. يقول السائل: هل ممكن أن تكون الصدقة مشروطة بشرط لا يخالف الكتاب والسنة؟ كان أشترط على من أدعوهم أن يدعوا لي دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طلب مشروع بلا شك يجوز، لكن إذا كان المتصدق عليه يحمل فكرة فيها شيء من الغلو أو الانحراف لم يقبل هذا الشرط، فلا ينبغي أن نحرمه من هذا المال إلا إذا كنت تجد هناك من هو أحوج منه. والوقت انتهى، لكن هناك سائل ما أدري ماذا في جوابته. حديث صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.